يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القولة أو هل المقولة المشتهرة يقول هل المقولة المشتهرة ومعتصمة تعد من الشرك الأكبر لأنه دعاء غائب؟ هي تندب ندب، ما تدعوه، تندب ندب لما أصيبت استولى عليها الكفار أو ظلموها، ندبت الخليفة المعتصم، هذا من باب الندبة. نعم، هم من باب الدعاء المخلوق الغائب، إنما هو من باب الندبة والاعتزاء والانتساب والنخوة. نعم.